قال مالك: كل سهو كان نقصان من الصلاة فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام. هكذا يختم مالك رحمه الله بأن هذا العمل قد جاء عن عدة من علماء المدينة وأئمتهم، ثم يعطي قاعدة: كل سهو كان عن نقصان فهو قبل الصلاة السلام، وكل سهو كان عن زيادة فهو إيش؟ بعد السلام. وهذا الذي مشى عليه مالك وجعلها قاعدة مضطردة. وبعضهم يقول: ما جاءت به السنة من نقص قبل السلام فنوقعه قبلها، وما جاءت به السنة من زيادة فنوقعه بعد السلام، وما عدا ذلك مما لم يأتي فيه نص نجعله إيش؟ دائما قبل إيش؟ قبل السلام. وبالله تعالى التوفيق.